الذين قالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب لم يرد عليهم ولم يعادلهم بالعقوب ولم يعجل لهم العذاب، بل قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم معلما اياه مرشدا له: اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون. قيل ان الايه منسوخه بايه في السيف، فهو قول مرجوح لان الصبر مطلوب في كل مكان وزمان. اصبر على ما يقولون اي يعلمه الصبر والأنا، ولا يستفز ولا يتعجل، كما قال له في موضع آخر في آخر سورة الروم: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر على ما يقولون ثم يسليه، يسليه بقصص الأنبياء من قبل، ويضرب المثل بنبي في مقام عظيم: أشد الناس سلطانا في الأرض على مر تاريخ داود، أعظمهم سلطانا في الأرض وملكا داود، فيذكره به ويسليه بقصته، ويبين من خلال القصة أن الأنبياء المقربون إن ارتكبوا الجنات خروا وسجدوا واستغفروا وتابوا وأشفقوا، فإن كان هؤلاء يشفقون من الصغائر أو الهمات والخواطر، فكيف بهؤلاء لا يشفقون على أنفسهم وقد ارتكبوا أكبر الكبائر؟ فهي تذكرة لهم وتهديد وتنبيه وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. داود نبي من أنبياء بني إسرائيل من سلالة إسحاق. داود كان ملكا وكان نبيا. داود أعظم الناس سلطانا في الأرض، منحه الله تبارك وتعالى ملكا وسلطانا لا يقارن. ذا الأيد القوة، الأيد تأيد الشيء تقوى، التعييد التقوية، ورجل أيد قوي، وأيدته وتأيد الرجل فهو أيد قوي شديد، فتأييد الشيء تقويته. ذا الأيد ذا القوة، صاحب القوة. القوة في ماذا؟ في العباد، في الدين، في التقوى، في معرفة الله تبارك وتعالى. فقد كان داود يصوم يوما ويفطر يوما، وذاك أفضل الصيام، وكان يقوم نصف الليل، وكان لا يفر إذا لاقه، وكان يجاهد في سبيل الله. اذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، مما يدل على أن القوة هنا المقصود منها القوة في عبادة الله وفي طاعة الله، لأنه يقول إنه أواب. الأواب الرجاع، آب يؤوب أوبا رجع. الأواب الذي إذا ذكر ذنبه استغفر وتاب وندم ولا ينسى الذنب أبدا. الأواب إن أذنب وتاب واستغفر لا يبرح ذهنه أبدا ذاك الذنب، وإنما دائما يتذكر ذنبه ويستغفر له. الأواب الرجاع في طاعة الله، دائما طائعا، دائما طائعا لله، دائما مستغفر لله، دائما يتوب الى الله تبارك وتعالى من كل شيء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلمنا ويقول: اني لاستغفر ربي في اليوم والليله 100 مره. 100 مره نبينا سيد الخلائق المعصوم يستغفر 100 مره في اليوم والليله، فكم مره نحتاجها نحن؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اختصار للقصة، وقد جاءت القصة في سورة 7، وجاء التفصيل عما منحه الله تبارك وتعالى لداود في مواضع أخرى. وهنا مختصر يقول الله تبارك وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه. الجبال مسخرة. قيل هذا التسخير أن الجبال كانت تأتمر بأمره، قد جاء التسخير في سورة سبأ فيما قلناه من قبل، حتى أنه كان يأمرها بالمسير فتسير معه أينما سار. وكذلك الطير كانت مسخرة لتظلل جنودها. تقف الطيور صافات ملتصقة أجنحتها تظلل الجيش. وقيل التسخير أنها تأتمر بأمره في التسبيح والعباد، فإذا سبح أوبت معه، رددت التسبيح معه. وكان داود يفهم منطق الجبال، وقد رزق الله تبارك وتعالى الجبال منطقا وصوتا وكلاما. التسبيح إما تسبيح حال بالطاعة، وإما تسبيح مقال. والرأي الراجح أن التسبيح تسبيح مقال، وإلا ما كان فيه معجزة، فهي تنطق وتسبح وتردد مزامير داود. وقد أعطي داود من الصوت أجمله، وما من مخلوق خلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة له مثل جمال صوت داود، حتى أنه كان إذا نادى ربه وقرأ المزامير وقفت الطيور ورددت الجبال ورددت الطيور وتوقفت الوحوش وسكن الكون كله يستمع لداود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. القياس في اللغة: سخرنا الجبال معه مسبحات، فجاء بالفعل المضارع يسبحنا، جاء به في موضع الحال ليفيد أن هذا التسبيح مستمر، ليس مرة، بل هو بصفة مستمرة يتم تسبيح الجبال مع داود. أيضا يأتي بالفعل المضارع كي يستحضر الهيئة والحالة، فتتأملها فيتأملها الرجل المتفكر في القرآن. استحضار الهيئة واستحضار الحالة يأتي بالفعل المضارع عن شيء مضى. إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق. العشي الوقت بعد العصر، بعد العصر يطلق على هذا الوقت العشي، حتى صلاة العشاء أو حتى غروب الشمس، ذاك هو العشي. أما الإشراق فالوقت بعد طلوع الشمس وبيضاض ضوءها. تقول: شرقت الشمس، طلعت، شرقت، طلعت، أشرقت، اشتد ضوءها وبيض نورها، شرقت، طلعت، أشرقت، اشتد الضوء. والإشراق وقت الضحى، وقت الضحى وليس الوقود، وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس الشروق. أما وقت الضحى بعد البياض بعد الإضاءة فهو الإشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق. لذا خير عن صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين، لأنها صلاة داود. وقد جاء في الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة المفصل، المفصل، وكل إنسان له 360 مفصلا، 360 مفصلا. يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم صدقة، صدقة، فعلى كل إنسان منا 360 صدقة في اليوم. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزي من ذلك 2 ركعتان يركعهما في الضحى. ويروي الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هو يقول عن نفسه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. من هنا قالوا أن الإشراق والإشارة في الآية لصلاة الضحى، صلاة الأولين، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة مجموعة، وكأن الله تبارك وتعالى حشرها وجمعها. الطير كل أنواع الطيور محشورة مجموعة لداود، إذا سبح وذكر الله إذا بالطيور جميعا تسرق أرزاقها وتسرق أفراخها وتسرق عشوشها وتحشر لداود، والطير محشورة كل له أواب. رجاع يسبحون معه ويرددون كلامه، فإن قال سبحان الله قال الكل سبحان الله. له لداود، كل له لداود، أواب رجع، أو كل له لله تبارك وتعالى. داود والجبال والطيور كل له، أواب رجع. ثم تنتقل الآيات لقصة حدثت مع داود. يقول الله تبارك وتعالى سائلا سؤال تعجيب وتشويق، سؤال تعجيب وتشويق لا يبتغي الإجابة، فيقول لحبيبه المصطفى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وهذا السؤال يأتي بعد الكلام عن داود وعن وصف ما أعطاه الله له في إيجاز واختصار: الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، الطير محشور كل له أواب، وشربنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شد الملك التقويم، وشددنا وقرأت وشددنا ملكه، شددنا ملكه قويناه بالنصر بكثرة الجنود بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، شددنا ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة النبوة. الحكمة إتقان العمل، الحكمة العلم بكتاب الله، الحكمة المعرفة بالفقه. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فصل الخطاب القول الفصل، القول الفصل التمييز بين الحق والباطل، القول الفصل معرفة الحق من الباطل، القول الفصل الفصل في القضاء وفي الخصومات حتى يرضى الظالم والمظلوم، فصل الخطاب الكلام القليل ذو المعنى الكثير. كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه كلامه فصل ليس هذر ولا نذر، ليس بالهذر ولا بالنذر، فصل الخطاب المعاني الكثيرة في الكلام القليل ما قل ودل، الكلام الذي ليس فيه اختصار مخل أو طول ممل، ذاك فصل الخطاب. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، تلك كانت معالم، كانت معالم ما أوتيه داود من الحكم وفصل الخطاب وشد الملك وتسبيح الجبال والطير محشور ملك لا يمنحه إلا الوهاب سبحانه وتعالى. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والسؤال سؤال التعجيب وسؤال التشويق: هل أتاك نبأ الخصم؟ طبعا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبأ، وإنما ينبئه الله تبارك وتعالى، والسؤال لا يحتاج لجواب لأن الله يعلم، ولكن السؤال تشويق وتعجيب: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ الخصم الخصوم المتخاصمون، الخصم كلمة تطلق عن مفرد المذكر المؤنث الجمع، نبأ الخصم خبر الخصم، إذ تسوروا المحراب تسوروا تسلقوا، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ الخصم الخصوم المتخاصمون، الخصم كلمة تطلق المفرد المذكر المؤنث الجمع، نبأ الخصم خبر الخصم، إذ تسوروا المحراب تسوروا تسلقوا السور، تسور أي تسلق السور، المحراب مكان العباد، أشرف ما في الدار، أشرف ما في المساجد، يطلق عليه المحراب، وسمي المحراب محرابا لأن المتعبد فيه يحارب هواه ويحارب شيطانه من أجل الله. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منه، قالوا لا تخف، فزع منه لأنهم دخلوا من غير باب، دخلوا من غير استئذان، تسلقوا السور ونزلوا عليه في يوم عبادته. وكان داود يقسم الأيام ويقسم الدهر أربعة أجزاء، يوم للعبادة والخلوة، يوم لتذكير بني إسرائيل والعظيم، يوم للحكم وفصل القضاء، يوم لأزواجه وأولاده وأهله وأشغاله. ففي يوم خلوته إذا بهؤلاء يتسلقون الأسوار ويحدثون عليه دون المرور على الأحراس والحجاج، ففزع منهم. وهل يغوص الخوف على الأنبياء المؤيدون بنصر الله؟ نعم يغوص عليهم الخوف، وقد خاف إبراهيم خاف حين قدم الطعام للأضياف، فلما رأيهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. وخاف لوط وقالوا له لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. وخاف موسى وهارون وقال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فالخوف جائز على الأنبياء والمقربين لأنهم بشر. من هنا خاف داود وفزع وظن أنهم يريدون به شرا، فلما فزع قال لا تخف. أما نوح خصمان، أي نحن خصمان متخاصمون في قضية، خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى بعضنا على بعض، البغي الظلم، البغي في الأصل تجاوز الحد والخروج عن الواجب، ومنه بغت المرأة إذا أتت الفاحشة لأنها خرجت عن الواجب وتجاوزت الحدود. بغى بعضنا على بعض، ظلم بعضنا بعض، فاحكم بيننا بالحق بالعدل، ولا تساقط او ولا تسقط رأس، اي ولا تبتعد ولا تجر علينا. الجو الشطط، الشطط مجاوزة القدر في كل شيء. يقولون شطط الدار، تشط تشط شطا وشطوطا بعدت، واشطت القضية جار فيها ظلم. فالشطط البعد، مجاوزة القدر في كل شيء. فهؤلاء الخصوم يطلبون من داود ان يحكم بينهم بالعدل ولا يجر ولا يمل على احد، تحكم بيننا بالحق ولا تسقط، واهدنا الى سواء الصراط، الطريق المستوي الوسط العدل الذي ليس فيه ميل ولا ذوق. ان هذا اخي، يقول احدهم الذي تكلم اولا، هذا اخي اي صاحبي او اخي في الدين او في العشيرة كما يقول المفسرون، ان هذا اخي له 99 نعجة، النعجة الاناث من الضأن، الانثى من الضأن، ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها، اي دعني اكفلها لك، او انزل لي عنها حتى اكفل، او اكفلنيها اي اعطنيها واجعلها من نصيبي وكفلي، لان الكفل النصيب، أكفلنيها اجعلها كفلي أي نصيب. إذا فقد طلب نعجة صاحبك ليضمها إلى نعاجه يأخذها لنفسه. فقال أكفلنيها وعزني، وعزني في الخطاب، عزني غلبا. وقلنا من قبل أن العزة إثم بمعنى الغلبة والقهر. حين قلنا سبحان ربك رب العزة، وأن العزة في هذه الآية لا يقصد بها صفة الذات العزيز، وإنما يقصد بها العزة التي خلقها الله يتعاز بها الناس، الغلبة والقوة والقهر. فلا هو يقول عزني أو عازني غالبني في الخصام بالحب، ولم أستطع أن أرد عليه ولم أستطع أن أجادل معه، غلبني لبيانه أو غلبني بسلطانه، عزني في الخصام. فنطق داود وقال لقد ظلمك، لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. 99 نعجة وتطمع في نعجة واحدة؟ أنت تملك 99 نعجة وهو لم يكن نعجة واحدة، فكيف تطلبها من ذاك الظلم البين؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أي أن هذا أمر معهود في الخلطاء، الخلطاء الشركاء خلطوا ما لهم، خلط ماله بمال شريكه فهم خلطاء أي شركاء، اختلط مالهم. ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعضا ويتجاوز حدوده ويأخذ ما ليس له، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هي الخلطاء المؤمنون الذين آمنوا بربهم وعرفوا قدره وعرفوا البعث والقيامة والحساب، آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أي وهم قليل، وهم قليل ما جاء بها هنا قليل ما، يقول بعض أنها مجيدة، ما هنا تفيد التعجب من قلة المؤمنين، تفيد القلة، وقليل ما هم أي هم في منتهى القلة، وقليل هم وقليل ما هم، ما هم تفيد المبالغة في القلة وليست مزيد، وقليل ما هم. وقد سمع عمر بن الخطاب رجلا يدعو ويقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، فقال عمر ما هذا دعاء؟ قال اذكر قول الله تبارك وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فقال عمر كل الناس افقه منك يا عمر. تواضعا لله تبارك وتعالى، الناس تتدبر وتتامل، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فتناه الخصمان، فتناه أي الخصمان فتناه أضلاه، فتناه امتحناه، فتناه شدة الابتلاء والامتحان. ظن داود، الظن يطلق على اليقين لكل ما يعاين، فحين أرى الشيء وأقول أظنه إذا أنا متيقن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم إذا فهم متيقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أولئك متيقنون. فيطلق الظن بمعنى اليقين، ظن أي تيقن. ظن داود أنما فتناه امتحناه وابتليناه بهذه القصه، فماذا فعل داود؟ استغفر وتاب وسجد سجدة. لو سجدها المسلم بالنية التي نواها داود غفرت له ذنوبه جميعا. وقد روي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم أني أقرأ سورة صاد، وقيل بل قال رأيت شجرة أصلي لأصلها تقرأ سورة صاد، رأيت فيما يرى النائم أني أصلي إلى أصل شجرة وأقرأ سورة صاد، وحين وصلت لقول الله تبارك وتعالى عن داود ظن أننا فتناه فاستغفر ربه سجد، وسجدت معي الشجرة وسمعتها تقول اللهم احفظ بها عني وزرا واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فحين قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم سورة صاد وجاء عند سجدتها سجد وقال ما قالته الشجرة كما أخبره ذاك الرجل الصحابي. وقال العلماء أن العبد إذا سجد في سورة صاد لسجدتها بنية الاستغفار والتوبة كما فعل داود خر راكعا واستغفر خاضعا لربه معترفا بذنبه تائبا من خطيئته تاب الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول فغفرنا له فغفرنا له. ظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة من الغفر، والغفر الستر. كأن العبد يطلب من الله تبارك وتعالى أن يستر ذنوبه عن الكتبة والحفظة والشهود وعن جوارحه، فيأتي يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب. فاستغفر ربه وخر راكعا. مشكلة على العلماء، خر لا تكون في الركوع أبدا، لأن الركوع انحناء، أما خر يعني سجد. ولذلك قال راكعا أي ساجدا، عبر عن السجود بالركوع. وأحسن ما قيل في هذا أنه كان راكعا فسجد، أو يعني راكعا بمعنى حالة كونية، راكعا خر أي سجد راكعا، سجد وهو راكع، كان راكعا فسجد، أو خر راكعا أي سجد مصليا، لأن الركعة الصلاة والركوع الصلاة. إذا فقد قام يصلي ساجدا مستغفرا. وهذه الآية قرأت، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وسجد لها، وإذا قرأت وأنت تسمع وسجد القارئ عليك السجود، وكذا إذا قرأها الإمام على المنبر سجد وسجد المصلون. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وبعد أن سجد داود خاضعا لربه معترفا بذنبه تائبا من خطيئته، تاب الله تبارك وتعالى عليه وأنبأنا بذلك، فقال فغفرنا له، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. غفرنا له ذلك أي ذلك الذنب، ليس هذا فقط، بل له عند الله تبارك وتعالى زلفى قربا، قرب من الله، قرب من الله يوم القيامة. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، المآب المرجع والمآل، الجنة والدرجات العالية والقرب من الله تبارك وتعالى والرضا والرضوان. فغفرنا له ذلك، وتقرأ بالوصل والوقف، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وتقرأ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وأيضا قد تقرأ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، كقوله تبارك وتعالى هذا وإن للمتقين لحسن مآب، أي الأمر ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أيها الأخ المسلم، داود نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ذو فضل عظيم، هاديا مهديا، قدوة للصالحين في كل مكان وزمان. داود حين ظن يتيقن أن الله قد ابتلاه وامتحنه بصغيرة أو بهمة أو بذنب، اعتقده كذلك، استغفر، وقيل أنه ظل ساجدا 40 يوما لا يقوم إلا لصلاة الفريضة، وبكى حتى نبت العشب من دموعه. داود قيل في شأنه افتراءات وكذب، نعوذ بالله تبارك وتعالى من أن نقول ما لا نعلم. أيها الأخ المسلم، من استغفر غفر له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس قال لله تبارك وتعالى وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فيا أيها الأخ المسلم، إن الله تبارك وتعالى غفار الذنوب ستار العيوب، والكمال المطلق لله تبارك وتعالى، والعصمة لأنبيائه. ومن يظلم نفسه أو يعمل سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وحسنات الأبرار سيئات المقربين، ويجب على المسلم أن يعتقد في الأنبياء العصمة، وأنهم لا يرتكبون أبدا ما يرتكبه الناس، وأن الأنبياء وما ذكر عنهم في قصصهم منهن هي ليست معاصي أو ذنوبا، وإنما حسنات الأبرار سيئات للمقربين. الله تبارك وتعالى يقص هذا القصص علينا في بعض المهنات عن الأنبياء أو ما عاتبهم الله عليه، معلما إيانا أن الكمال المطلق لله، وأن البشر لولا عصمة الله يخطئ، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن هذه القصة التي قصت علينا لو تأملنا فيها لوجدنا أن العبرة تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أن هذا النبي المقرب الذي أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه حين اعتقد أنه قصر أو أخطأ خر ساجدا واستغفر وتاب إلى الله تبارك وتعالى فغفر له. الغريب في الأمر أنك إذا اطلعت على كتب التفسير في هذه الآيات لوجدت عددا، وأعوذ بالله تبارك وتعالى من قولة الإفك ومن ظلمة الشك، الأنبياء معصومون. ونحن نقول أقوال العلماء من باب أمانة العلم، وكي لا يقرأ أحدكم كتابا ويقول لم نسمع منك كذا أو لما لم تقل كذا، أيضا أصحح بعض ما أعتقد أنه مخالف للصواب، غفر الله لي ولهم. قالوا في القصة من تصور المحراب ملكان وليس من الإنس، جاءت الملائكة لداود في صورة البشر تعلمه وتنبهه لخطأ وقع فيه. أما الخطأ فأنفه كان لداود قائدا يدعى أوريا يغزو في سبيل الله، داود في محرابه يتعبد فوقعت عليه حمامة من ذهب جميلة ما رأى منظرها قط، فحن بمسكها فاندرجت طارت قليلا فلحقها لم تيأسه من نفسها، تطير ويتبعها تطير ويتبعها حتى وصلت للقوة في المحراب، القوة النافذة الفتح، فصعد ليمسكها فنظر فإذا بامرأة تغتسل عريانة فأعجبته ونظر إليها حتى شبع من النظر، فأحست المرأة فسترت نفسها بشعرها فزاد إعجابا بها. هذه هي زوجة أوريا القائد، فأرسل إلى قائد الجيوش أن قدم أوريا في حملة التابوت، وكانوا يستنصرون بالتابوت، يحملون التابوت يستنصرون به، التابوت الذي جاء ذكره آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. حملة التابوت كان عليهم أن يتقدموا إما النص وإما القتل، لا يرجع أبدا، فقدمه كي يقتل، فقدم أوريا فقتل، فترملت امرأته الجميلة فتزوجها داود بعدما وفت عدتها وأنجب منها سليمان. فجاء الملكان ينبهانه وقالوا ان هذا اخي له 99 نعجة، والنعجة كناية عن المرأة، وقد كان لداود 99 زوجة، وأوريا لم تكن له سوى زوجة واحدة تلك التي اعجبت سليمان. فجاءت الملائكة تنبهه لك 99 زوجة وتطمع في زوجة رجل اخر تضمها الى نسائك فترسل به الى الحرب حتى يقتل، فتنبه فاسترخى. ذاك قول المفسرين، وللاسف الشديد ينسب بعضهم هذه المقاله لبعض الصحابه كابن عباس المفترى عليه، فكثير من الاحاديث الموضوعه يقال قال ابن عباس. قال بعضهم يريد ان يخفف الوضع، بل هو قال للرجل حين رآها وأعجب بجمالها انزل لي عنها مستندا لقول الله تبارك وتعالى قال اكسلنيها اكسلنيها انزل لي عنها. فهم يشيرون الى قصة داود مع اوري قال اكسلنيها. داود اعجب بالمرأة فقال اطلقها كي اتزوجها. فطلقها الرجل وحين اراد داود ان يتزوجها او تزوجها فعلا جاءت الملائكة تنبهه للقصة وقالوا ان ذاك ليس عيبا واستدلوا بدلالة غريبة. قالوا حين آوى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. جاء عبد الرحمن بن عوف من مكة وليس معه مال. وسعد بن الربيع كان من أغنياء الأنصار. قال لعبد الرحمن بن عوف ولي زوجتان. أيتهن أعجبتك نزلت لك عنها وطلقتها حتى إذا وفت عدتها تزوجتها يا عبد الرحمن. فقال بارك الله لك في مالك وفي زوجتيك. فقالوا ما يصح عرضه ابتداء يصح طلبه. وذاك قول بعيد عن الصواب بعيد عن الشرع. أيصح الرجل ان اعجب امرأة متزوجة ان يذهب الى زوجها ويقول طلقها لي؟ هل يصح ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يبع على بيعه. نبينا يقول ذلك لا يخطب على خطبة اخيه. ان خطبت المرأة الرجل لم تتزوجه بعد لا يصح لمسلم ان يخطبها. لا يصح حتى يصح الخاطب الاول من نفسه دون ثلاث. فكيف يقولون ذلك؟ وقال بعضهم بل الامر ليس كذلك بل هو اشتهاها ونظر اليها نظرة الشهوة فقط. وقال بعضهم انه ذهب الى قبر اوريا بعدما قتل وقال سامحني يا اوريا فقد قذفت بك الى الحرب لتقتل. فقال بل قذفت بي الى الجنة. اقوال عن هذه القصة وعن المرأة وكيف وكيف. ولذا علي بن ابي طالب قال يوما من حدث بحديث داود كما يخص القصاص جلدته 160 جلدة. لان حد القذف 80 جلد. حد القذف اذا قذف الرجل امرأة او رجلا جلد 80 جلد. اما حد قذف الانبياء مضاعف حدين. قال القصاص ذلك وكتبت هذه الكتابات في بعض نسخ التوراة والإسرائيلية وتلقفها المفسرون. وقديما قال أشياخنا إذا أخطأ العالم كلمة لا أدري أصيبت مقاتله وكأنه قتل نفسه إذا لم يعرف كيف يقول لا أدري. هذا في الفقه والفتوى في الحلال والحرام. أما في الكلام عن القرآن والتفسير فبعض الناس يحبون الأحاديث والأقاصيص والحكايات والتسليع فيأتون بالكتب السابقة كتب أهل الكتاب التي قال الله فيها يحرفون الكلمة من بعد مواضع وقال يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. يأتون بهذه الكتب التي تسمى الإسرائيليات ويأتون بالقصص منها ويضيفون القرآن موجود. هل في القصة ذكر الامرأة؟ هل في القصة ذكر لهذا الحديث نهائيا؟ في أي موضع في القرآن هل جاء ذكر زواج داود من امرأة رجل آخر وكذا وكذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وقص علينا قصة موسى والخضر وقص علينا قصة يونس وقص علينا قصة أيوب وكيف حلف لا يجلدن امرأة وكيف وكيف. قصة كثيرة من القصص فلما أرسل هذا؟ هل قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة داود بهذا المعنى؟ هل وردت في الصحيح؟ هل وردت في كتب الأحاديث؟ هل وردت حتى في الكتب خارج الصحيح؟ من أين أتوا بهذه القصص؟ من أين أتوا بهذه القصة؟ عجبا. ونرد عليهم بفضل الله تبارك وتعالى فنقول بتوفيق الله اولا اذا كان المتسورون للمحراب ملائكة فقد ارتكبوا اخطاء عديدة. اولا دخلوا بغير استئذان والملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. دخلوا بغير استئذان أولا. ثانيا كذبوا والملائكة لا تكذب. حين تقول الملائكة خصمان بغى بعضنا على بعض تأنيث لم يحدث. بغى لم يحدث ليه 99 نعجة وله نعجة حدث. إذا فالقصة كذب. إذا فقد كذبت الملائكة. وكيف تكذب الملائكة؟ كيف؟ هل تعرف ماذا يردون على ذلك؟ يقولون الملائكة تقول افترض قدر أننا خصمان. من أين هذا التقدير؟ ومن أين أتيت بهذا الكلام؟ إن هذا أخي لو 99 نعجة من أين تأتي بالكلام افترض؟ لو أن جاءك خصمان كذا وكذا افترضت. أيضا يقدم ربنا تبارك وتعالى القصة بقوله اذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه عواد إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطة. هذا داود. فكيف يفعل ذلك؟ أتفعله أنت إذا كنت تقيا أو صالحا أو مسلما؟ أيفعله أحد منه؟ لو فعله عالم من العلماء أو متعلم وذهب وراء امرأة فأعجبته ففعل ذلك وساق زوجها للقتل حتى يتزوجها، هل هذا فعل مسلم؟ هل هذا فعل صالح؟ هل هذا فعل عالم؟ فكيف يكون من أفعال الأنبياء؟ ولكن هكذا اليهود قتلت الأنبياء، طعنوا فيهم طعنوا فيهم وقتلوهم وكذبوهم وسبوهم في حياتهم ومن بعد مماتهم أيضا. وجئنا نحن نقلدهم ونأتي بالغريب والعجيب من القصص نستهوي بها الناس ونستجمع بها الناس شهرة وحبا للظهور وحبا أن يجتمع الناس علينا ونحكي القصص والناس تحب القصص تحب التسلية تحب الأحاديث. طبيعة الناس في كل مكان. كيف يكون هذا من أخلاق النبي؟ الحب الدامغة الحب الدامغة بخلاف العقول. اسمع بعد ذكر القصة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هل يرى مثل هذا الرجل الذي يفعل ذلك خليفة؟ أيمكن ذلك؟ واسمع فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا المسألة مسألة حكم، المسألة مسألة قضاء، المسألة مسألة هوى. أين الخطأ في القصة؟ أين الخطأ في القصة؟ الخطأ منتهى الظهور والوضوح. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. جاك قول رجل خف فنفخ داود ظلمك. من أين لك يا داود أنه ظلمك؟ هل سمعت الطرف الآخر؟ هل تكلم الرجل الآخر؟ هل قص القرآن علينا ماذا قال؟ تعجل داود في الحكم تعجل في الحكم. من هنا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. أشفق على الرجل ضعيف الحجة وضعيف البيان والبرهان فقير له نعجة واحد. أشفق الشفقة والهوى لهذا الضعيف المسكين الذي عزه الآخر في الخطاب وغلب فقير لا يملك إلا نعجة. فحين أشفق عليه سمع هواه فحكم للفقير. وربنا تبارك وتعالى يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وضوح أوضح من الشمس في وضح النهار. نطق الرجل لو سأل داود الآخر لك 99 نعجة تطلب منه نعجته ماذا تقول؟ لا قال يا نبي الله أنا صاحب 100 نعجة وهو لا يملك شيئا وقد سرقها مني فجئته بالحسنى وقلت له هذه نعجتي رد إلي نعجتي فسبقني إليك واشتكى وضربني وبكى. ماذا يكون الحكم؟ أو يا نبي الله ان هذا اخي ابن امي وابي جهدت وعملت وشقيت حتى جمعت مالي وهو لم يعمل وتكاسل وما له الا نعجة واحدة وانا لي 99 نعجة يخرج بها كل يوم من المرأة فيضحى في الشمس ويشقى في الصحراء فطلبت منه ان يضمها الى نعاج ترعى مع نعاج تجد ذكرا تحمل منه قد تكسر اكفيه مهنة الرعي وتاعده في شأنها فظلما واشتكى كان يمكن ان تكون له حجة فلما لم يسمع داود للطرف الاخر تلك هي البلية ولذلك حين ترعى ونطق بالحكم ظلمك بسؤال عادتك الى نعاجه قبل ان ينتهي من كلامك تنبه ظن داود اننا فتلناه فاستغفر ربه وجاء التوجيه الالهي بعد ذلك انا جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ايها الاخ المسلم تبرئة الانبياء والعلماء والصحابة والصالحين مما يقال في شأنهم من انتقاص لقدرهم يجب عليك ان تفعل ذلك وان تؤمن بان الكمال لله والعصمة لانبيائه ايها الاخ المسلم كل ما يقال في هذا الشأن افتراء وكذب لا حقيقة فيه افك وشك في غير محله ولا سند له ولا نص فيه ولا يصح فيه الاجتهاد ولا يصح فيه النقل من كتب الاسرائيليين او التوراة او كتب الاولين وانما يصح في القرآن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او ورد في القرآن نفسه وهذه القصة لم ترد في القرآن ولم ترد في حديث سيد الأنام والقصة واضحة حكم بين اثنين قص علينا رأي خصم ولم يقص رأي الخصم الاخر تلك هي الفتنة تلك هو الابتلاء وقيل ان سبب هذا الابتلاء كما نعتقد والله اعلم ان داود حينما استخلف قال لقومه لبني اسرائيل والله لأعدلن بينكم ولأحكمن بينكم بالحق ولم يقل ان شاء الله فابتلي بهذه الخصومة فتنبه فسجد واستغفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاك الخصمان فسمعت احدهما فلا تقضي حتى تسمع من الاخر فان الله تبارك وتعالى يستقي من خلقه ما يشاء لما يشاء وقد اصطفى الله تبارك وتعالى رسله وانبياءه وجعلهم نماذجا للكمالات البشرية قدوة يقتدي بها العباد ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء فلازم ان يكون هناك واسطة بين الله وبين العباد يهيئه الله تبارك وتعالى تهيئة خاصة يصطفيه ويخلقه كيف شاء لما يشاء فيربيه وينميه ويصطفيه ويجعله لسانا لله تبارك وتعالى في الارض ترجمانا بين الله وبين خلقه والانبياء والمرسلون المصطفون الاخيار حدثنا القرآن عنهم وانهم يحدثون عن الله يعرفون بالله فالكتب السماوية تعلمنا بما لا يصل اليه العقل وهم ايضا نماذج للكمالات البشرية في اعلى مجالاتها ولا بد ان يكون الانبياء على درجة من العصمة التي عصمهم الله بها تجعلهم قدوة في افعالهم واعمالهم واسوة في احوالهم وما من نبي اخطأ وانما كل ما قص علينا في القرآن من امور هي بيان بيان بان الكمال المطلق لله وحده. الكمال المطلق لله. والعصمة للأنبياء ليس بذواتهم، وإنما بحصوص العناية والرعاية بهم. وفي لحظة يكل الله تبارك وتعالى نبيا من أنبيائه لنفسه لحظة، فيتصرف بجهده وعقله، فيبين لك ويتضح لنا الفرق بين العصمة والعناية والرعاية، وبين أن يوكل الإنسان لنفسه مهما كان على درجة من المقام. من هنا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، طرفة عين. وقصص الأنبياء الذي ورد في القرآن يعلم من القرآن ويعلم من حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وكل ما ورد من قصص عن الأنبياء في كتب سابقة كالتوراة أو كتب أُلفت ألفها هناك، طالما لا تستند إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستند إلى ما يحتمله الكلام في القرآن، فهي محض خيال ووزر على من قالها ووزر على من يعتقدها أيضا. فاعتقاد الخطأ في الأنبياء خروج عن الملة، وإيذاء الأنبياء أحياء أو أمواتا خروج عن الملة. وربنا يحذر ويقول: الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فاعتبر إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر معرض للعنة الله، للعنة الله تبارك وتعالى. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن داود، ونحن بصدد تفسير سورة صاد، وقلنا ما قاله الناس وما نسبوه إلى بعض الأصحاب كابن عباس، وبرأناه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل تفسير مما قيل، وسقنا الدلائل على ذلك. ونقول اليوم بتوفيق الله تبارك وتعالى وبفضله، يقول الله تبارك وتعالى: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وتلاحظ أن داود جاء في المقدمة رغم أنه في الزمن من بعد موسى بكثير. داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا تضمنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجد بيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء من قبله ومنهم داود، فكيف يؤمر سيد الخلائق أن يقتدي بنبي أخطأ مثل هذه الخطيئة المفترى؟ يقدم رجلا في الحرب يقتل كي يفوز بامرأته بعد مماته. أيؤمر نبينا بالاقتداء به؟ بنص القرآن: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي اقتدي يا محمد. ربنا تبارك وتعالى حينما يحدثنا عن موسى ويقول: واصطنعتك لنفسي، ويقول: ولتصنع على عيني. داود يقول الله تبارك وتعالى في شأنه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّلي معه والطير وألمنا له الحديد. داود في سورة صاد حين جاء ذكره في سورة صاد وافترى الناس وحملوا الآيات ما لم تحتمل افتتح الكلام بقوله تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. اذا فهو يسليه ويأمره بالاقتداء بداود ويقص عليه قصص داود ويشرف داود فينسبه اليه الى الذات العلية فيقول واذكر عبدنا. اذا فقد نسبه له نسبه لنفسه تشريفا له ورفعة لقدره عبدنا داود ذا الأيد القوة الصفة التي وصف بها إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار في نفس السورة في آخرها في سورة الصاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وصف بنفس الصفة التي وصف بها إبراهيم خليل الرحمة. إنه أواب صفة أخرى رجاع الى الله ذاكر الله تبارك وتعالى تواب الى الله وكيف يسخر له الجبال تردد معه التسبيح وقد ارتكب تلك الخطيئة الشنعاء التي زعموها ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشورة والطير محشورة كل له اواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وصفت الخطاب. هل من الحكمة من الحكم التي يمنحها الله تبارك وتعالى للمصطفين الأخيار ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل من الحكمة أن ينظر داود إلى امرأة عريانة ويشتهيها ويفكر ويخطط كيف يفوز بها فيبعث بزوجها إلى ساحة الوغى ويقدمه حتى يقتل؟ هل ذلك من الحكمة؟ هل هذا من فصل الخطاب العدل في القضاء؟ ثم تأتي الآيات بعد ذلك هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ خصم فسيطلق كلمة خصم على ملائكة كيف؟ زعموا أن المتسورين للمحراب ملائكة الرحمن جاءوا يعلمون داود ويؤدبونه وينبهونه لما وقع فيه من خطأ. هل يسمى الملائكة خص؟ وهل تجد ملائكة الله يقول أحدهم إن هذا أخي له 99 نعزة ولي نعزة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب قصة مؤلفة يؤلفها الملائكة؟ هذا كذب والكذب كذب. وكلكم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به عن إبراهيم حين تذهب إليه الناس يوم القيامة ويقولون له اشفع لنا لدى ربك فأنت خليله فيقول لا أستطيع أن أقترب من ربي فقد كذبت 3 كذبات 3 كذبات حين قال بل فعله كبيرهم هذا وحين قال إني سقيم وحين قال عن امرأته أختي 3 كذبات فهل تكذب الملائكة وتؤلف قصة خصمان وبغى بعضنا على بعض؟ أيضا يبين لك ويتضح من الآيات أن أحد الخصوم تكلم أحد الخصوم تكلم ولم يتكلم الآخر بمجرد الانتهاء من دعوة أكفلنيها وعزمني في الخطاب نطق داود لقد ظلمك بسؤال نعجبك إلى نعاج. هذا الابتلاء أصح ما قيل فيه أن داود حين تولى الملك ربنا تبارك وتعالى يحكي لنا قصة توليه الملك فيقول وقتل داود جالوت كان من المؤمنين الذين تبعوا النبي من بني إسرائيل ولم يشربوا من النهر ولم يغترفوا منها غرفة ولم يقولوا سوى ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لداود ونروده قالوا ربنا أفرع علينا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذا هو داود. وتأتي بعد ذلك الدلائل تترى يقول الله تبارك وتعالى فيما قرئ علينا اليوم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ذاك هو التوجيه الإلهي بعد التوبة وبعد الغفران. ذاك هو التوجيه. جعلناك خليفة في الأرض أي ملكناك الأرض تحكم فيها بأمرنا، أو جعلناك خليفة تخلف من سبقك من الأنبياء والمرسلين فتحكم بشرع الله. جعلناك خليفة في الأرض تحكم. إذن التوجيه هنا خاص بالحكم، بالحكم ليس بالزواج، ليس بالطمع. كان من الممكن أن يقول له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كان من الممكن أن يأتي التوجيه مناسبا للقصة المدعومة، وإنما التوجيه جاء بسبب الحكم. فاحكم بين الناس بالحق بالعدل بشريعة الله، وهو أمر أمر به جميع الأنبياء. فاحكم بينهم بالحق كما قال ربنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فاحكم بينهم بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى إذن خطيئة داود إن جاز لنا أن نسميها خطيئة هي أنه حكم بعد أن سمع واحدا من الخصوم ولم يسمع من الآخر. ذاك هو الهوى. مالت نفسه، الهوى ميل النفس، ميل النفس ذاك هو الهوى. مالت نفسه للضعيف، أشفق على الفقير فمال إليه بنفسه وهواه فحكم له، أو حكم على الآخر وسارع بالحكم. الهوى هنا لا شك تعني الخطأ في التصرف في الحكم دون التثبت بالأدلة وبالبينات. من هنا يقول فاحكم بالحق الدلائل التي نصبها الله تبارك وتعالى والبينات كي يصل الحاكم فيها إلى الحق. والآية تفيد أنه لا يصح ولا يجوز للحاكم مطلقا أن يحكم بما علم، أي بعلمه الخاص عن الخصوم، لا يصح. ولذا جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وهو في خلافته فقالت يا أمير المؤمنين احكم لي على فلان بكذا فإنك تعلم ما لي عنده. فقال عمر إن أردت أن أشهد لك فنعم، وأما الحكم فسلام تأتي ويأتي الآخر وكل يبين حبته، اليمين على من أنكر، البينة على من ادعى. النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الصدوق خير الخلائق أجمعين. اشترى فرسا يوما من رجل وأعطاه الثمن فجحده الرجل وجاء يطالب بالثمن مرة أخرى فلم يحكم بما تعلمه، بل جعل الأصحاب من حوله من يشهد لي. فقام خزيمة الأنصاري وقال أنا أشهد لك يا رسول الله، فحكم بعد ذلك. أما بعلمه فلا صح. الهوى ميل النفس لصالحك أو لأحد الخصوم، لقرابة أو لفقر أو لضعف، ذاك هو الهوى. ولذا فلنعد إلى القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا، نجد ربنا تبارك وتعالى يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أرأيتم الهوى ضد الحكم بالحق. احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أيضا يقول الله تبارك وتعالى موكئا لنا جميعا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا الامر الذي يدعوك للحكم له او عليه، غنيا وانت تاخذ منه نفعا، او فقيرا فتشفق عليه. اليكم غنيا او فقيرا الخصوم، فالله اولى بهما. لست انت، لا تشفق على الضعيف، الله ارحم به منك. اليكم غنيا او فقيرا فالله اولى بهم، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. ارايتم كلمه الهوى؟ ارايتم حين تاتي كلمه الهوى فيما يتعلق بالحكم تعني اتباع هوى النفس وميل النفس نحو الفقير او الغني او الضعيف او القريب او ذو السلطان؟ قد تهوى ان تحكم لذي السلطان رجاء نفع يصلك، او تحكم للفقير اشفاقا عليه او للقريب او للصديق. ها هو عمر رفض ان يحكم لانه يعلم ان ذاك اخذ مال هذا، هو يعلم ذلك، فلا يستطيع ان يحكم بعلمه، وانما يحكم بالادله والشواهد والبينات وقول الشهود واليمين وهكذا. اذا فالهوى هنا يدل دلاله قاطعه على ان العتاب كان في ان داود حكم بغير ان يسمع للخصم الاخر اشفق عليه لفقره او لضعفه، حيث طرح من القصة في كلامه امران. الامر الاول انه فقير، هذا اخي لو 99 نعبة ولية نعبة واحد، اذا فهو فقير. ايضا ضعيف، حيث قال وعزني في الخطاب غلبان، اذا فهو فقير وضعيف. من هنا مال اليه داود وسارع في الحق، ولو سأل الآخر ربما أجاب بحجة أو برهان. فاحكم بين الناس، إذا يقول الله تبارك وتعالى لا فاحكم، إذا القضية متعلقة بقضاء وبحكم. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، عن طريق الله تبارك وتعالى، عن العدل، عن الشرائع، عن ما نصبه الله تبارك وتعالى من أمور يتوصل بها الى معرفة الحق والباطل. ان الذين يضلون عن سبيل الله بالحكم بالهوى، بعدم اتباع الحق باتباع الهوى، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسوا يوم الحساب، لا يمكن لامرئ ان ينسى يوم الحساب، وانما كأنه قد نساه لانه لم يعمل حسابه. بما نسوا يوم الحساب، بما لم يؤمنوا بيوم الحساب. فالكافر بالبعث كأنه نسي يوم الحساب لأنه أنكره وكفر به، ونسي العهد الأزلي حيث أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أو نسوا يوم الحساب بفسقهم وفجورهم فكأنهم قد نسوا. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.